إنما العلم الذي نتكلم عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا هو أول الدرجات. ثاني الدرجات أن يعمل بهذا العلم. ثالثها أن يعلم هذا العلم. رابعها أن يصبر على أذى الخلق لتبليغ هذا العلم. فإن المرء إذا استوفى هذه الأربعة كان من الربانيين ويدعى في ملكوت السماء عظيما. ولا بد منها تعلم العلم. نحن في زمان ما كان الناس أحوج إلى العلم كحاجتهم له في هذا الزمان. الأهواء كثيرة والفرق كثيرة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. اليوم. فكيف تعرف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا إذا عرفت ذلك عن طريق العلم. كل باب عليه شيطان يدعو إليه، وكل يزعم أنه صاحب الحق وأن الجنة خلف هذا الباب. افتح الباب وادخل تجد الجنة. تصور إذا كانت المسألة كذلك، ورجل جاهل لا يعرف علامة الباب الوحيد الموصل للجنة، لا يعرفها، وماشي على 73 باب كل واحد بيقول له هذا هو الباب الوحيد، احضر الأبواب وتعال هنا، كيف ينجو؟ وما يؤمنه أن يكون الواقف على الباب ساحر البيان، فارج الحجة قويها، فيغتر بما يسمع، لا سيما إذا كثر الجهلة الذين أطلقت أيديهم ولا رادع لهم.